الخط معاك على الخط. عايز تقابل رئيس المباحث؟ ايوه هو جوز امك. خلاص اعتبر نفسك قابلته. الموضوع بسيط خالص، انتوا تجيبوا واحده صاحبتكم وتخلوها تمشي قدام القسم، شريف يديها كلاكس ومحسن يطل من العربيه، البنت ترقع بالصوت، العسكري ياخدكم من قفاكم على رئيس المباحث عدل. اوه ذاتس جود ايديا. استنى بس، هي فعلا فكره حلوه، بس احنا هنجيب البنت دي منين؟ انا معرفش حد في البلد دي غير الاخ شريف المغيب اللي قدامك ده. اكيد شريف يعرف بنات كتير. كنت اعرف الاتوف زم، بس كلهم عملت لهم ديليت من حياتي، كلهم خونه يا مان. كلهم؟ يبقى انت ما بتعرفش لا مؤاخذه غير الخونه. طب والحل دلوقتي هنعمل ايه يا برنس؟ اتصرفوا بقى، انا هروح اجيب لكم الاكل. ايه ده انت بتبصوا لي كده ليه؟ انس رؤية، انا هسالك السؤال اللي عمري ما سالته لحد، وانت مرتبطه؟ لا انسى يا محيفن. نجلاء. ايوه يا استاذ علام. اهالي بشتيل عاملين مظاهره عشان الميه مقطوعه بقالها شهرين، عايزك تروحي تغطي الحد. اوكي يا استاذ. خدي الكاميرا دي، عايز صورة مؤثرة، مفهوم؟ مفهوم يا أستاذ. استني، أنت هتروحي لوحدك بمنظرك ده؟ وإيه المشكلة يعني؟ دول يختفوكي يا ماما، خدي محسن معاك. ما هو محسن مش موجود. يعني إيه مش موجود؟ حتى لو جه هيقعد فين؟ فكريني أبقى أطرد كم بنت من اللي قاعدين برا دول، المهم هتيجي من تحت الأرض. أنا هتصرف يا أستاذ، أكيد سليمان عارف طريق. الحلو ماشي رايح على فين؟ ها ولا السمكه الفيمون في الميدي؟ ها هي هي هي البقلاوه طلعت يا اولاد ولا ايه؟ ايه ده؟ احترم ذاتك، ما تفكي نفسك كده وخليكي لارج كده. بقول لك ايه، لم الدور والعب بعيد. طب اطلعي اطلعي، هشغل لك التكييف وافرجك على الايكولايزر. لا بقى، ده انت قليل الادب. انا ما تربتش، انا اهلي ما علمونيش الادب. خلاص انا هعلمك الادب. لا احنا ما اتفقناش على كده. الحقني يا شريف، دي بتضربني بالشبشب على قفايا بنت الهبله. لو اني كوريك يا مان من شنطه العربيه بتضربي الواد ليه؟ هات السنجه من تحت الكرسي. انت باين عليك متخلف. بالجنزير على ظهرها. عيب كده يا شاطره. لا يا راجل، هو ده اللي ربنا قدرك عليه. ايه ده، فين العساكر؟ فين السفاره بتاعت زمان اللي بتفرق الخناقات؟ فين الكلبشات يا جدعان؟ انت يا اخي اللي واقف، انت مش شايفنا بنتخانق؟ في حاجه يا استاذ. انت حضرتك شايف ايه؟ في ايه؟ في حاجة يا انسة؟ لا انا مش هتكلم الا قدام رئيس المباحث. ايه؟ طب وانا مش هتكلم الا قدام السيد رئيس المباحث. وانت يا استاذ؟ ما ترد يا شريف. الله، غالبا هو مش هيتكلم خالص، تقريبا نسي احنا فين اصلا. ايه فوت قدامي. عارف احنا رايحين على فين يا شريف؟ فين يا برنس؟ مدينة الانتاج الاعلامي. يا سليمان لقيته؟ للاسف مفيش حد في الشقه. طب وبعدين يا سليمان؟ يعني هنروح فين؟ اكيد هيظهر. ازاي ما تاخدش نمر تليفونه؟ هو انا لحقت، الراجل لسه بقاله يومين. خلاص بقى انا هروح لوحدي. استنى انا هتصل بالاستاذ شريف، بس يا ريت يفتكر ويرد. شريف مين؟ صاحب الشقه. مالهم دول يا سيد؟ الان صديق كان بتضرب الاستاذ ده. لا ما حصلش يا باشا. الشاويش بيبالغ يا فندم، دي كانت مجرد مناقشه. ومناقشه ايه بقى دي اللي فيها زعيق وضرب ده؟ يا فندم انا بقول لها بحسن نيه، والله بقول لها ان جون ابو تريكه في الاسماعيلي اوف سايد. ليه وليه بقى قلت لها كده؟ قعدت تزعق وتصرخ وتشتم الزمالك. و انت زملكاوي؟ لا يا باشا، انا ما بحبش حد يشتم الزمالك بشكل عام. يعني انت هتستعبط؟ الجون ده سليم 100%. قول له يا باشا. انت جنسيتك ايه؟ انا مصري يا باشا. ما انا عارف انك انت مصري، زملكاوي ولا اهلاوي؟ انا ارفض الاجابه على هذا السؤال الا في حضور المدرب بتاعي. وانت طبعا يا انسه اهلاويه؟ اكيد طبعا يا باشا. اتفضلي اقعدي يا انسه. رؤيه اسمي. رؤيه. ايه التعصب ده؟ ايه التعصب ده يا فندم؟ لعلمك بقى مساعد وزير الداخليه زملكاوي يا فندم. انا شفتك فين قبل كده؟ في ماتش الاهلي والاسماعيلي، كنت بشجع مع جماهير الاسماعيلي. لا انا اقصد الاستاذ ده. رد يا شريف، رد، مش وقت نوم يخرب بيتك. ما ده اللي هيجنني يا برنس والله. انا شفت الرتب دي قبل كده، بس مش قادر اترجم الكتاف مع الرقبه مع الوش، مش عارف، مش فاكر. بس انا افتكرت، شريف المخطط. انا قلبي كان حاسس انك بتشجع المقاولين.